صارح بعد في بداية لقانا لو في يوم ملينا أوضاعنا فهوانا نتفق نبعد وننسى كل شيء الفراق أهون كتير قوي من الخيانة لو نصارح بعض في بداية لقانا لو في يوم ملينا أوضاعنا فهوانا نتفق نبعد وننسى كل شيء الفراق أهون كتير قوي من الخيانة كل واحد يمشي حر لنعيش في عذاب ومر الفراق جرح محزن والخيانة جرح كل واحد يمشي حر لنعيش في عذاب ومر الفراق جرح محزن والخيانة جرح تعيش ازاي في نفس الوقت اكتر من حكاية قولي ازاي تبقى عايش بين ايديا ومش معايا تقدر تعيش ازاي في نفس الوقت اكتر من حكاية مش هياخد اي حاجة ليه نكمل للنهاية ما تصارحني من البداية وكل واحد يمشي حر لنعيش في عذاب ومر الفراق جرح لحظة والخيانة جرح يمشي حر لنعيش في في بداية